الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الأدب: باب ما جاء في دخول الحمام. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، قال حدثنا مصعب بن المقدام عن الحسن بن صالح عن ليث بن ابي سليم عن طاووس. عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام بغير ازار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء. قال محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضحكوا. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد الأعرج عن أبي عذرة: وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال في الميازر. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذات القائم. قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو داود، قال أنبانا شعبة عن منصور قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساءكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع أثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيحيينا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع عذاب في دخول الحمام. الحمام هي الحمامات هي أماكن ليست عند العرب ولكنها معروفة عند غير العرب، وهي أنهم يقصدونها للنظافة والاغتسال فيها والاستحمام فيها. وقد جاءت الأخبار فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلماء من تكلم في الأحاديث التي وردت في الحمام، وأنه يعني لم يثبت فيها شيء، وبعضهم أثبت فيها وأثبت بعضها، وكذلك بعضها يعني يشهد لبعض. وهو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء اتخذه غير العرب، وفيه بيان الحكم الشرعي لمن حصل له ذلك، وهو أن الرجل لا يدخلها إلا بمئزر، وأما المرأة فإنها لا تدخلها، وذكر المئزر وأنه لا بد أن يكون من مئزر، أنه لا بد أن يدخل بمئزر، يعني يبدو والله أعلم أنه كأنها نصيفة، وأنها الناس بعضهم ينظر إلى بعض، وأن الإنسان يكون يتعين عليه إذا دخل أن يكون بمئزر، وأن حتى لا تظهر عورته وحتى لا تبدو عورته. وأما لو كانت أماكن مستترة وخفية ولا يكون فيها المحذور، لا يكون فيها اشتراط المئزر، لأن الإنسان إذا كان في مكان محصور لا يراه أحد يمكنه أن يتعرى وأن يغتسل ولن يكون عليه إزار، بل يغتسل عاريا فلا بأس بذلك. لكن يبدو والله أعلم أنها تكون أماكن عامة، وأن بعضهم ينظر إلى بعض, وأن أنه لا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك إلا وعليه منظر الذي يغطي به عورته من السرة إلى الركبة. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله الحديث الأول عن عائشة من جابر رضي الله عنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار. فلا يدخل الحمام بغير إزار, أي أنه يدخله عليه إزار, أي أنه يذهب إلى هذه الأماكن وعليه إزار, فلا يدخل فيها غير متزر, فتكون قد لدت عورته وانتشرت عورته. وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر جمع بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر, لأن الإيمان بالله عز وجل هو أصل الأصول, وكل ما يؤمن به مع الإيمان بالله فهو تابع للإيمان بالله. ومن لم يؤمن بالله فإنه لا يؤمن بالأمور الأخرى, وإذا فالإيمان بالله هو أصل الأصول. وذكر الإيمان بالله عز وجل لأنه الأصل, وذكر اليوم الآخر لأن فيه الجزاء والحساب, فيه تنبيه على أن الإنسان يلتزم بالأوامر يمتثلها وينتهي عن النواهي حتى لا يقع في حتى لا يحصل لها العذاب, ويكون ذلك في الترغيب والترهيب. فإذا كان في باب المأمورات فهو ترغيب, وإذا كان في باب المنهيات فهو تحليل. فباب المأمورات مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره, من كان بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه أوامر يكون فيها ترغيب, وإذا كانت في النهي ستكون ترهيب, مثل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لا مع ذي محرم. فذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله أصل الأصول, واليوم الآخر فيه التذكير بيوم المعاد والحساب, وأن الإنسان يفعل الطاعات يرجو ثوابها ويترك المعاصي يخشى عقابها, لأنه سيجازى على عمله إن خيرا فخير وإن شر فشر. فالتذكير باليوم الآخر فيه تذكير, فذكر اليوم الآخر فيه تذكير بالحساب والجزاء على الأعمال إن خيرا فخير وإن شر فشر. فلا يدخل الحمام بغير منذر, ولا يدخل حليلته, ولا يدخل حليلته الحمام يعني مطلقا, ولا يدخل حليلته الحمام, لأن إذا كان الأمر فيه تكشف وأن فيه يعني عدم تستر فهذا محذور, معلوم أنه محذور. وأيضا فيه كان المرة تضع ثيابها حتى لو كان من في تكشف تضع ثيابها في غير بيت زوجها, وقد جاء النهي في ذلك, وأن المرأة لا تفعل ذلك إلا في بيتها فلا تفعله في غير بيتها إلا لضرورة, إلا ضرورة تدعوها إلى ذلك, أما غير ضرورة فإنها لا تفعل ذلك إلا في بيتها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدته يدار عليها الخمر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مائدة يدار فيها الخمر, يجلس في مائدة في خمر إلا ما يشربها وإلا ما يكون شاربا, لكن كان يكون فيها المنكر ويكون جالسا مع أهله أهل هذا المنكر ويدار فيها الخمر على من يريد, وإن كان هو لا يريد لا يشرب إلا أنه مصاحبة ومجالسة والجلوس مع أهل هذا المنكر. الإنسان لا يجوز له أن يجلس مائدة تدار فيها الخمر, بل عليه أن يبتعد عنها ولا يكون فيها ولا يجلس مع أهلها. اللي بعده عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات مرخصة للرجال في المياجر. يعني هذا فيه فيما يتعلق بالنساء أنه قائم, ولكن بالنسبة للرجال جاء أنه مقيد بغير مئزر, وكأن هذا الحديث أن فيه نهي عن الرجال, نهي للرجال عن الدخول مطلقا ثم أذن في الدخول للمئزر, ولكن الحديث في إسناده أو عذره وهو ضعيف مجهول. مجهول. هو مجهول. ومعلوم أن المجهول حديثه في عباد الضعيف، لأنه لا يحتج بحديثه ولا يعول على حديثه. الثالث نهايته دخل عليها رجال، دخل عليها نساء من أهل الحمص أو أهل الشام فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. وهذا يعني فيه إشارة إلى ما كان عليه يعني ما كان عليه الأمم الأخرى من العجم في استعمال الحمامات، والنساء يفعلن ذلك. وعائشة رضي الله عنها لما جاءها نساء من أهل الشام من أهل الحمص ومن غيرها قالت لهن: أنتن من البلاد التي النساء فيها تدخل الحمامات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا كشفت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترها، يعني فيكون في ذلك بيان لأن ذلك غير سائغ، وأن المرأة لا يجوز لها أن تكشف تخلع ثيابها إلا في بيت زوجها، إلا كان في غيره لضرورة. إذا كان لضرورة فإنها لا بأس أن تفعل ذلك، ولكن نكون هناك مكان مستور ومكان محجوب. أما المكان التي تكون مشروفة يتبين فيها النساء مع بعض يحصلنا، فإن هذا هو الذي نهي عنه من جهة يعني لا يسوغ مطلقا. وأما إذا كان هناك احتجاب وهناك تستر وأماكن خاصة للنساء فإنه لا يصار إلى ذلك إلا لضرورة، وكأن تكون المرأة في غير بيت زوجها عند يعني عند أناس يعني ضيفة عندهم واحتاجت إلى أنها تغتسل، فإن ذلك ضرورة. يعني إذا كانت أنها اضطرت للاغتسال وأن الاغتسال لازم لها، وحلعها في مكان مستور هذا ضرورة ولا بأس به. قال: حدثنا القاسم الدينار الكوفي هو ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن مصعب بن المقدام هو صدوق له أوهام، أخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن الحسن بن صالح هو بن حي وبثقة أخرج له خالد بن المفرد ومسلم وأصحاب السنن وهو السلطة ولم يتميز حديثه فترك، وحديثه أخرجه ولتاريخا ومسلم وأصحاب السنن نعم. عن طاووس طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: محمد بن إسماعيل الليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء. وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوا. قال: حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حماد بن سلمة ثقة أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن عبد الله بن شداد صدوق أصحاب السنن. نعم. عن أبي عذرة وهو مجهول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عائشة أم هي رضي الله عنها. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن أبي داود وهو الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة شعبه بن حجاج الواسطي ثقه اخرج اصحاب كتب السته. عن منصور ابن المعتمر ثقه اخرج اصحاب كتب السته. عن سالم بن ابي الجعد هو ثقه اخرج اصحاب كتب السته. نعم. عن ابي المليك الهدري هو ثقه اخرج اصحاب كتب السته. نعم. عن عائشه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره ولا كلب. قال حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخلال وعبد بن حميد وغير واحد واللفظ للحسن بن علي. قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت أبا طلحة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة التي لا تدخل البيت الذي فيه كلب وصورة هي ملائكة الرحمة. وأما الملائكة الكتبة الحفظة فإنهم لا يفارقون الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والمعنى أن الملائكة الذين في وجودهم الخير والبركة وهم يدعون ويستغفرون للمؤمنين وجود الكلاب في البيوت ووجود التماثيل والصور تمنعوا من دخول تلك الملائكة. ومن المعلوم أن المسلم يحرص على أن ملائكة الرحمة تدخل في بيته لأن له في ذلك الخير وله في ذلك البركة، فيمتنع من الأشياء التي تمنع من دخول الملائكة. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة تماثيل. كلب ولا صورة تماثيل، والمقصود بصورة تماثيل يعني التي هي على شكل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل التي هي يعني مثل الإنسان والحيوان، يعني مما فيه روح. وأما الصور التي للشيء الذي لا روح فيه كصور البنيان وصور الشجر وصور الصور الأخرى، إن هذه لا مانع منها، لا مانع من تصويرها ولا مانع من اتخاذها ووجودها ولا تمنع من دخول الملائكة، فإنما الذي يمنع هو الذي منع من تصويره، الذي منع من تصويره وحرم تصويره هذا هو الذي يمنع منه، وهو الذي يمنع من دخول الملائكة. لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. وقد اختلف أهل العلم في الكلاب، هل كل كلب وإن كان مأذون فيه أو غير مأذون فيه أو غير مأذون فيه يكون مانعا من دخول الملائكة؟ ومن العلماء من قال إن الكلب المأذون فيه هو كلب الصيد وكلب النافية وكلب الزرع، هذه ما تمنع. ومنهم من قال إن وجودها في البيوت أنها تمنع، لأن الحديث عنها وردت عامة، ولأن أنه سيأتي في الحديث أنه كان كلب يعني موجود وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عن وجوده، ومع ذلك امتنع جبريل من الدخول لوجوده والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم بوجوده. فقد أخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جاء إليه ولم يمنعه من دخول إلا وجود كلب وجود تماثيل. قالوا فهذا الحديث يدل على العموم، وأن وجود الكلب أنه يمنع من دخول الملائكة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. قال حدثنا سلمة بن الشبيب هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن الحسن بن علي الخلال هو الحلواني ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي. وعبد بن حميد ثقة أخرجه مسلم و الترمذي والبخاري تعليقا. البخاري تعليقا نعم. واللفظ للحسن قالوا حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معمر ابن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه أحد العباد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد سبع المكثرين من حديثه. عن أبي طلحة أبو طلحة هو اسمه زيد بن سهل. زيد بن سهل أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا رافع بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق أخبره قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نعوده، فقال أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة، شك إسحاق لا يدري أيهما قال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو صورة، وهذا شك، ولكن الحديث الذي تقدم فيه الشيئان الكلب وصورة التماثيل، وكل منهما يعني فيه المنع. فإذا هذا الشك الذي موجود في هذا الحديث هو الاثنان موجودان في الحديث اللي قبله بدون شك. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. روى بن عبادة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن رافع بن إسحاق هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا مجاهد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه، إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه سادتين منتبذتين يوقعان، ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الكلب جروا للحسن أو الحسين تحت نبض له، فأمر به فأخرج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة وأبي طلحة رضي الله عنهما. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث وأن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يمنعني من الدخول البارحة، أنه جاء البارحة ولم يمنعه من الدخول إلا وجود كلب ووجود صور، يعني في شيء في الباب وشيء قرام من الداخل يعني ستر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال مر بالتمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، وبالستر فقد القرام أن يقطع حتى يكون وسائد فوقه وتمتهن ويجلس عليها، ولذلك تخرج عن كونها مانعة في دخول الملائكة لأنها صارت ممتهنة. ومن المعلوم أن الإنسان لا يقتني أو لا يتخذ ولا يشتري هذه الأشياء حتى ولو كانت لتمتهن وتوطى، ما دام في سلامة وفي عافية لا يقتنيها، لكن يبتلي بها بأن أهديت إليه أو وصلت عن طريق ميراث أو تملكها بأي طريقة من طرق التملك يعني من غير اختياره، فإنه يستعملها بهذه الطريقة التي جاءت في الحديث، فهي أن تتخذ في أشياء ممتهنة لا تكون مرفوعة وتكون تستعمل استعمالا غير امتهان، وإنما تكون تستعمل على طريقة ممتهنة. فإذا كان الإنسان عنده هذا الشيء فإنه لا يتلفه، ولكنه يصيره ويحوله إلى أن يكون مما يمتهن بحيث يجلس عليه ويتكأ عليه ويمتهن، فلا يكون هنالك محلول مثل ما لو كان على هيئته التي هو عليها إرام وصفار فدل على انه يستعمل بهذه الطريقه وانه يخرج عن طريق المحذور ولا يمنع من دخول الملائكه. ومر بالكلب فليخرج. الكلب كان جر كلب يعني كلب صغير وكان تحت النبض. يقول النبض انه السرير وقيل ان المقصود به متاع البيت الذي يوضع بعضه على بعض وانه كان تحته. فكان التخلص من هذه المحاذير بهذه الطرق التي جاء بيانها في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سويد سويد بن نصر ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق أخرج له أخرج قراءه مسلم وأصحاب السنن. عن مجاهد بن جابر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية لبس المعصر للرجل والقسي. قال حدثنا عباس بن محمد البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصر ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصرا. ثم أرجع أبو عيسى في كراهية لبس المعصر والقسي. المعصر هو الذي صبغ بالأصفر وهو نبت يعني بين الصفرة والحمرة ويميل للحمرة. و أورد فيها أبو عيسى هذا الحديث وهو أنه جاء رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. وكان سبب ذلك أنه عليه هذا اللبس فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. فقيل أن السبب في ذلك أنه كان مصبوغا بالمعصر، والمعصر جاءت إلى حديث النهي عن استعماله في حق الرجال، لا يستعملون الثياب المصبوغة بالمعصر، فقال أنه يحمل على هذا. وأما ما صبغ بلون أحمر يعني غير المعصر فإنه لا بأس به. يقول الترمذي أن هذا محمول على ما إذا كان يعني أنه معصر، ويكون هذا اللون الأحمر إنما هو بسبب العصر. وأما إذا كان بلون آخر يعني بشيء آخر أحمر لكن غير العصر أو غير المعصر إن هذا لا بأس به، لأنه جاء حديث تدل على لبس الأحمر، جاء حديث تدل على لبس الأحمر، فيكون المنع إنما هو في ما كان متخذا في مصبوغا بالعصر الذي هو المعصر. قال حدثنا عباس بن محمد البغدادي هو الديري وهو ثقة أخرج أصحاب السنة. عن إسحاق بن منصور وهو السلولي وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي يحيى وهو القتات وهو لين الحديث. أخرج له وخالد المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد إلى الأربعة وأخرج حديث أصحاب الكتب الستة. العلة أن الأحمر أو المعصفر المعصفر يعني المعصفر، وأما الأحمر يعني في خلاف، ولكن جاءت الأحاديث استعماله ما أذكر يعني العلة في هذا. ذكر شيء في هذا على أبواب الإباحة تقدم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوط عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال قال علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن الميسرة وعن الجعة. قال أبو الأحوص وهو شراب يتخذ بمصر من الشعير. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم رضي أبو عيسى هذا الحديث وهو عن علي رضي الله عنه أن بنها عن خاتم الذهب عن خاتم الذهب يعني في حق الرجال خاتم الذهب و الميسرة وعن القسي والقسي وهو نوع من الحرير ينصر إلى بلد من بلاد مصر وعن الميثرة وعن الميثرة وهي ما يتخذ يعني للفرج يضع فوق سرد الفرس وركاب البعير يكون شيئا لينا يتخذ من الديباج ومن الأشياء التي فيها عن الحرير يعني منع من ذلك لهذا لأن في شيء من الحرير. وعن الجعة يعني الجعة وهي شراب من الشعير وهي شراب من الشعير قال إيش شراب يتخذ بمصر من الشعير شراب يتخذ بمصر من الشعير عن, عن, عن, عن, عن الجعة. المقصود من ذلك إذا كان يسكر لأنه جاء نصوص للنهي عن أشياء ولكنه جاء ما يدل على الانتباه في كل وعاء بشرط أن لا يشرب مسكر لئلا يكون وصل إلى حد الإسكار. النهي عنه إذا كان مسكرا وأما إذا كان لم يصل إلى حد الإسكار فإنه لا يمنع منه. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن هبيرة بن يريم وهو لا بأس به غير أصحاب السنن عن علي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام ونهانا عن سبع عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب وآنية الفضة ولبس الحرير والديباج والاستبرق والقفسي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعثاء اسمه سليم بن الأسود سليم أبي الشعثاء اسمه سليم بن الأسود اسمه أشعث بن أبي الشعثاء اسمه سليم بن الأسود كان هو أبو الشعثاء في النسخ الأخرى النسخ الأخرى فيها هو أبو الشعثاء اسمه أبو شعثاء هو سليم بن الأسود هذا انتهى. ثم أرى هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا رسول عن سبع ونهى عن سبع أمرنا لاتباع الجنازة، اتباع الجنازة كل إنسان تتبع الجنازة حتى تدفن، وعيادة المريض، وعيادة المريض المسلم يعود أخاه المريض، لأن هذا فيه إيناس له ودعاء له وإدخال السرور عليه وتصبير له. نعم. وتشميت العاطس، وتشميت العاطس عندما يحمد الله فإنه يشمت ويقال يرحمك الله. وإجابة الداعي، وإجابة الداعي عندما يدعو المسلم أخاه يعني لدعوة فإنه يجيبه حيث لا يكون هناك مانع. ونصر المظلوم، ونصر المظلوم، نصر المظلوم لأن يعينه على من ظلمه، وأيضا يكون الظالم بمنع من الظلم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره مظلوما كيف أنصره ظالما، قال تمنعه من الظلم، فهذا نصره، نصره أن يمنع من الظلم ويحال بينه وبين الظلم، لأنه يستفيد هو بأن يمنع من الظلم ويستفيد من يراد ظلمه بحيث لا يصل إليه الظلم. وإبرار القسم، وإبرار القسم يعني كل إنسان إذا حلف عليه بحلف بيمين وكان ليس عليه مشقة في الإقرار فإنه يبر بها، أما إذا كان حلف عليه في يمين ليس للحالف أن يحلف، حلف عليه في شيء ما يصلح أنه يخبر به فإنه لا يخبر بذلك، ولكن إذا كان ما هناك أمر يمنع من هذا وكان المسألة سهلة فكونه يبر بيمينه بمعنى أنه لا يلجئه إلى الحنف بل يحقق له ما حلف عليه فيسلم من الحنف ومن لزوم الكفارة له فإنه يفعل، أما إذا كان لا يصلح أن يسأل عن هذا السؤال، لا يصلح أن يسأل هذا السؤال فإنه لا يجاب. ورد السلام، ورد السلام على من سلم، من سلم عليك فرد عليه السلام، هذه سبعة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ونهينا عن سبع، عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب، هذا فيه شك هل قال خاتم الذهب أو حلقة الذهب، يعني وهذا في حق الرجال، يعني هل قال خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، والحلقة فهو معلوم أعم من الخاتم لأن الخاتم يكون بالأصبع والحلقة تكون بالأصبع وغير الأصبع، لكن الحديث فيه شك يعني في بين بين هذه أو هذه. وآنية الفضة، وآنية الفضة كذلك الإنسان لا يستعمل آنية الذهب، آنية الفضة وهذا لا يستعمله حتى النساء لا يشربن بآنية الفضة. ولبس الحرير والديباج، ولبس الحرير وهذا لفظ عام، والديباج هو نوع من الحرير وهو يعني لبس الحرير وإيش؟ والديباج والاستبرق، والديباج والاستبرق يعني أحدهما يعني غليظا وأحدهما خفيفا. وكلها من الحرير. والقصي، والقصي هي أيضا نوع من الحرير يأتي من بلد في مصر، وهذا العدد على اعتبار أن المشكوك فيه في كل ستة، وكان المسألة دائرة بين هل قال حلقة أو قال خاتم فإن تكون ستة، لكن جاء في صحيح البخاري ذكر هذه الأمور مع حصول الشك وفيه زيادة الميثرة الحمراء، الميثرة الحمراء، وهذا هو الذي يطابق الترجمة هنا لأن الترجمة تتعلق بالمعصر، والمعصر هو اللون الأحمر الذي يعني صبغ بالعصر، وأنه لم يصبغ بغيره أنه لا بأس به، ومعلوم أن الحرير لا يجوز استعماله لا إن كان أحمر ولا غير أحمر، لكن قال نثر حمراء كان هذا شيء معتاد أن النساء تفعله لأزواجهن، يجعل وطاء فوق سرج الفرس وفوق ركاب البعير يكون جلوس الراكب عليه يعني فيه لين وفيه سهولة. فيكون على هذا العدد يكون 7، يعني البخاري فيه زيادة النفرة الحمراء. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. عن محمد بن جعفر. هو الموقع وندر وثقة أخرج أصحابه في الستة. عبد الرحمن بن مهدي. ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن شعبة عن الأشعث بن سليم وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معاوية بن سويد بن مقرن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن البراء بن عازب. البراء بن عازب رضي الله عنه ما أخرج أصحابه في الكتب الستة. يقول هل المعصر هو الذي بين الحمرة والصفرة مائل إلى الصفرة فيكون بمعنى البرتقالي؟ هو العصر هو نبت معروف، هو نبت معروف يعني طويل الساق مثل الجرق، ويكون يعني يتجه إلى جهة الشمس، يعني سيكون مرة جهة ومرة تكون جهة هكذا، هذا هو العصر، وهو يعني في صفرة وفي حمرة، لكن المقصود هو ما كان من هذا النبات المصبوغ بهذا النبت، هذا هو الذي فيه النهي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس البياض. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن الأكث بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، في الباب عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. ثم يبدأ في لبس البياض، يعني في ترغيب وبيان أنه أولى من غيره، ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب. البسوا البياض أي الثياب البيض، فإنها أطهر وأبيض وأطيب. أطهر يعني من الطهارة والنقاء، وذلك أن الأبيض يكون غسله كلما يظهر عليه الوسخ يكون مغسولا باستمرار، بخلاف غيره من الألوان الأخرى التي لا يظهر فيها الوسخ، فإنها قد تبقى مدة دون أن تغسل، لأنه يتساهل في غسلها لأنه لا يظهر الوسخ عليها، بخلاف البياض فإن الوسخ يظهر فيه ولهذا يكثر غسله فيكون أطهر يعني وأنظف، وكذلك أطيب يعني في الاستعمال. وكفنوا فيها موتاكم، يعني كما أنه هو المفضل في حقكم أن تلبسوها، أيضا كذلك تجعلونها اللباس الذي يكون فيه الأموات عندما يكفنون، يكفنون بهذا اللون الذي هو الأبيض. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت. حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ميمون بن أبي شبيب وهو ثقة صدوق كثير الإرسال، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال. قال حدثنا هناد قال حدثنا عفر بن القاسم عن الأشعث وهو ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة الأضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأشعث. والثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلة حمراء. قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا، وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال سألت محمد قلت له حديث أبي إسحاق عن البراء أصح أو حديث جابر بن سمرة؟ فرأى كلا الحديثين صحيحا. قال وفي الباب عن البراء وأبي جحيفة رضي الله عنهما. ثم إلى العيسى باب في الرصة في اللبس الأحمر. وأرد فيه الحديث الأول حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الصيام يعني في ليلة واضحة مريئة مشرقة يعني في احتمال ضوء القمر فكان عليه صلى الله عليه وسلم حلة حمراء فكنت أنظر إليه وأنظر إلى القمر ورأيته أحسن من القمر ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم أحسن. والحديث في إسناد ذات أشعث تصوره ضعيف. وأما كونه يعني لبس الأحمر وأن كان عليه حلة حمراء فقد جاءت من طريق أخرى صحيحة عن البراء. نعم. رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. نعم حلة حمراء. ويحمل هذا على أنه من غير المعسكر. أنه من غير المعسكر لأن المعسكر جاء النهي عنه. فيكون يعني غير المعسكر هو الذي يباح. وبعض أهل العلم قال إنه إذا كان في خطير إذا كان يعني ليس خالصا فإنما فيه خطير يعني خمر وغير خمر. لكن الحديث يعني بلفظه يعني بلفظ الأحمر وأنه ينصرف إلى ما كان أحمر سواء كان خالصا أو كان خليطا بالأحمر وغير أحمر جاءت الحديث الدلالة على جوازه ولكن مما كان من قبيل المعصفر. قال حدثنا هنال ابن الشريف أخرج له أصحاب البخاري تعليق البخاري في خلقه تعالى زياده ومسلم أصحاب السنة عن عبتر بن القاسم وهو ثقه إلى أصحاب الكتب. نعم. عن الأشعث وهو ابن سواه وهو ضعيف أخرج له قال في المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة. نعم جابر بن سمرة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان عن وكيع. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن البراء وأبي جحيفة. أبي جحيفة هو ابن عبد الله السوائي أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الثوب الأخضر. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونتوقف عن تدريس ليوم الجمعة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو الدليل الذي يمنع من الجلوس في مقهى أو المطعم الذي فيه خمر مع عدم إدارة الخمر في المائدة؟ ما دام أن الخمر موجود في الأماكن التي حولك فكانه في المائدة التي عندك لأنه ليس بلازم أن تكون المائدة يعني بين مجموعة وأنت واحد منهم بل كون الخمر يأتيها وتمر من عندك وتراها الناس ينقلونها من مكان لمكان من شخص لشخص فإن هذا يشمله عموم الحديث لأن كون في مكان فيها الخمر والخمر يراها يشرب ويمر بها من عنده بهذلها إلى غيره وإن لم يكن شاربا فإنه يمنع من ذلك. فالإنسان إذا احتاج إلى المطعم الذي فيه وجد فيه الخمر وما وجد غيره يشتري منه الطعام الحلال ويذهب به ويأكله في مكان آخر يأكله في بيته أو غرفته أو في أي مكان. أما أن يجلس في مكان تجار فيه الخمر ويرى الناس يشربون الخمر حوله فلا يفعل لأن عموم الحديث يشمله. يقول عندنا في البلد كثير من النساء لأجل الضيق الشديد في البيت بحيث لا يوجد مكان يمكن الاستحمام فيه فيضطررن إلى دخول الحمام مع العلم أنه مختلط غير مقسوم بينهن، فما هذا من الضرورة التي تبيح لهن؟ لا ليس لهن ما دام أنه مختلط، ويعني وأيضا الحديث ناس حتى لم يكن مختلط، لأن يعني الحديث جاء أن المرأة ما تشرب في غير بيت زوجها، فكيف يعني الاستحمام يعني ما عندها مكان تستحم به إلا كانت تستحم به طول العام تستحم به في هذا اليوم أو اليومين الذي تريد أن تذهب إلى الحمام. يقول ما حكم حضور جنازة النصراني وهو من القرابة؟ ليس للإنسان يذهب ما دام أن فيه نصارى يتولون مواراتها ويتولونها فإنه لا يذهب معه. يقول طائرة سقطت وفيها مسلمون وكفار، وبسبب أثر الحرب لم يعرف المسلم لم يعرف المسلمون من الكفار، فما حكم المسلمين الذين افترقوا من حيث الصلاة عليهم؟ هذه الطائرة سقطت في إحدى دول أفريقية اليوم وأهالي المسلمين يسألون عن هذا الأمر. يدعون لهم أقول يدعون لهم. رجل طلق امرأته بعدما عقد عليها ولم يخل بها ولم يدخل، فهل لها شيء من المهر؟ إذا كان وصل إليها المهر فلها نصفه، لها نصف المهر إذا كان أنها يعني عقد عليها ولم يدخلها لكنه وصل إليها، فتلقونها من أجل أن تنصوهن وقالوا يفرطن لهن غريبة فنصف ما فرطن إلا يعفون، إلا أن يستأنف بعضهم بعض بأن يكون هو يعني ما يأخذنا شيء أو هو ترجع عليه الكل، فالحكم هو التنصيب كما جاء في القرآن. إذا لم يعني يخلو بها أي خلوة، ومن المقصود الخلوة أنه جامعها حتى لو كان هو إياها في داخل الغرفة يخلى بها فإنها تستحق المهر كاملا. هل المسبة تأخذ حكم الحمام بالنسبة للنساء؟ إذا كان المسبة في مكان خارج فهو مثل الحمام، لأنها لا تذهب إلى غير بيتها إلى هذا المكان الذي فيه إلا الاستحمام والاغتسال، سواء هي مسبة أو سمي حمام نتيجة واحدة. يقول إذا كان الرجل متجر مع أنه يحصل في الحمام كشف للعورات من غيره فهل يجوز له الذهاب؟ لا، وكان أنه فيه ناس حوله متعرضين لا يذهب مع ناس متعرضين. هل النهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر يشمل الأكل في مطعم يبيع الخمر؟ هذا السؤال مثل سؤال قبله، إذا كان المطعم الذي تباع فيها الخمر وتستعمل فيها الخمر إذا كان هناك ناس للجلوس لمن يأكل من المطعم والخمر تعطى لهؤلاء الجالسين، فجلوسك في هذا المكان وفيها الخمر تراها تشرب ويأتى بها هنا وهنا من حولك لا تجلس فيه، فإذا كان مقصود أن ما في مكان للبيع للطعام ولكن في مكان للبيع فقط مطعم يعني يبيع ولكن ما في أماكن للجلوس، فأنت تشتري الحاجة وتذهب بها تأكلها كما قلت من قبل، ما دام أن كونك تشتري المكان في حلال وفي حرام وأنت ما وجدت مكان أولى من تشتري منه يشتر من الحلال. أما إذا كان لك تجلس وتأكل والخمر تدار وتنقل من مكان إلى مكان للأشخاص، وأنت في مكان فيه هذا الفعل لا تجلس فيه. يقول: عندنا في بلادنا بعض الحمامات الخاصة بالنساء، كل واحدة في غرفة لا يراها أحد، فهل يجوز للمرأة أن تدخل في هذه الحمامات؟ فهل العلة في النهي والتكشف؟ وحينئذ في مثل هذا لا يحصل تكشف. إذا القضية ما هو قضية التكشف فقط، لأن القضية يعني كون المرأة تتكشف في غير زوجها، تخرج من زوجها لتتكشف حتى ولو كانت في مكان مسموع، ما لم يكون هناك ضرورة ملجأ إلى هذا، كان يكون ناس مسافرين وناس يعني شذا يأتون إلى مكان وفيه مكان خاصة، فمثل هذا لا بأس به. أما أن المرأة تذهب من بيتها وتتكشف في ذلك المكان حتى ولو كانت مستطيعة، لأن الحديث يشمل. هل يجوز للمرأة أن تنفع ملابسها عند بائع الملابس حيث خصص بعض الباعة مكان؟ لا، ما يجوز أبدا. وليس للمرأة أن تنزع ملابسها في مكان آخر غير لزوجها، فهذا ما لا يسود ولا يجوز. كيف يكون في مكان مثلا المرأة تدخل فيه وتتعرى ثم تخلع وتلبس؟ هذا لا يسود. لا يسود للمرأة أن تعمل مثل هذا العمل أبدا. يقول فضيلة: إنما تشتري من رجل وهو يعني بارزة يعني هذا تمشي، وإن كونها تتنده ويكون مكان خاص يدخل فيه هذا من أسوأ ما يكون، يمكن يدخل فيه إياه. هل تشتري المرأة في رأسها يطرد الملائكة كما جاء في حديث عن خديجة رضي الله عنها عندما جاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة فكانت تسأله: أتراه أو أتراه؟ حتى إذا كسرت عن رأسها قال: لا أرى، أو كما جاء في الحديث. ما أعرف شيء عن صحة الحديث. يقول: هل الكلب المنهي عنه والذي لا تدخل الملائكة إذا وجد يشمل كلب الماشي أو كلب الصيد وكلب الزرع؟ هذا هو خلاف من العلماء، من قال إنه مستثنى ومنهم من قال إن العموم يشمل. يعني معلوم ان البيوت ما دخل فيها الكلاب، الكلاب تكون في المزارع وتكون الغنم في البر وفي الحظيره، اما كون يؤتى بكلب ماشي ويدخل في البيت لا ينتجه. ما حكم العاب الاطفال من الحيوانات والارائس؟ في التماثيل لا يجوز استعمالها. رجل يضع التماثيل في حمام البيت، فأخبرته بالحديث فقال: الحمام لا تدخله الملائكة والحمام ليس من البيت. كيف ليس من البيت؟ يعني هو من البيت، يعني هو في الشارع أو برا، ثم أيضا من أين يدخل الحمام هذه؟ يعني يحب أن يراها ولو بالحمام؟ يقول: هل الملائكة تدخل بيتا فيه تلفاز عندما يكون مشغل وتكون الصور ظاهرة فيه؟ وهل يلحق بذلك الجوال الذي فيه الكاميرا وتظهر فيه الصورة؟ على كل هذه فتن جديدة حصلت للناس، والناس عليهم أن يلتزموا بما هو مشروع ويبتعدوا عن كل شيء فيه شبهة وعن كل شيء فيه محذور. والرسول صلى الله عليه وسلم قد دعنا يريبك إلى ما لا يريبك. الجوالات التي فيها كاميرا وفيها صور ما يصلح الإنسان أن يستعملها، لا يستعمل الصور فيها ولا يستعمل الجوال الذي فيه يعني آلة التصوير، لأن هذا يؤدي إلى أن يصور ويقيم المصورين ويرتكب الأمر المخلوق، وقد يصور أمورا تصويرها سيء جدا ويكون في ذلك فضائح ويكون في ذلك شرم لا نهاية لها. هل تجوز زيارة ما يعرف بالمتاحف التي فيها الأهرامات والصور القدامى؟ كل الإنسان يعني يذهب في الأماكن التي فيها أشياء من أجل أن يراها، سواء كان يعني فيها يعني من هذا القبيل أو من غيره، ما دام أنها أشياء هو ما اقتناها ولا يعني ولا ليس له دخل فيها, وانه مجرد انه يرى مثلا هذه الاشياء الذي يبدون ولا مانع من ذلك. ما صحة كون سليمان عليه السلام كان يأمر بصناعة التماثيل, هل كان ذلك جائز في ما ندري الله أعلم من ناحية لما له ما يشاء من حريرة تماثيل وجثان, فالجواب ما ندري يعني هل التماثيل هذه وشي حتى كان عنها أشياء لأنه من الأشياء اللي هو من المخلوقات الناطقة الإنسان والحيوان لا ندري هل هي منها وأن شرعها يختلف عن شرعنا أو أن ذلك من أشياء ليست من قبيل ما هو محرم في شرعنا, لا ندري إيش المقصود بهذه التماثيل. يقول لو كان في البيت غرفة فيها صور مثل كتب المدارس وغرفة لا يوجد فيها صور, هل تدخل الملائكة الغرفة التي لا يوجد فيها صور أو ذلك عام في البيت كله؟ يريد أن البيت واحد سواء يعني ما كان قضية أن البيت الواحد يكون عدة بيوت يعني في الحجرة يعني مستقلة ما لها علاقة, وأن البيت هو بيت الناس لأن هذا يكون في بعضهم وهذا يكون في بعضهم فالنتيجة واحدة. يقول يا شيخ سمعت كلامك البارحة عن المولد فعرفت أنك تتكلم بعلم, لكن كيف كل المسلمين يحتفلون إلا السعودية مع أن المسلمين في كل مكان فيهم علماء, وأيضا زيارة القبور لا ينكرها إلا السعودية والترسل بالصالحين, فهل كل المسلمين على خطأ في هذا؟ أنا أريد الحق جزاك الله عن المسلمين. سمعت كلامك البارحة في المولد وعرفت أنك تتكلم بعلم, لكن كيف كل المسلمين يحتفلون إلا السعودية مع أن المسلمين في كل مكان فيهم علماء؟ أول قضية الاحتفال في أماكن كثيرة من العالم هذا لا يدل على الجواز, لأن الحق لا يعرف بكثرة الناس, الحق يعرف بالدليل. فقال عز وجل أن تتعثر من الأرض يضلك عن سبيل الله, ويقول يقول يعني بعض العلماء لا تغتر لا تذهب بطريق الخير لقلة السالكين, ولا تغتر بالشر لكثرة الهالكين. ليس العجب ممن هلك كيف هلك, ولكن العجب ممن نجا كيف نجا, لأن الهالكين هم كثيرون وهم كثرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفرق هذا المسيطة الفرق يسلم فرقة كلها دمار لا واحدة, فأكثر الفرق على ضلال ومتلاعبون بالنار وهم مسلمون. فلا ينظر إلى يعرف الحق بكثرة الفاعلين, وإنما يعرف بالدليل. وعرفنا أن الدليل هو أن الموالد هذه ما يوجد إلا في القرن الرابع, فكون الناس كثير من الناس يحتفلون بها ليس احتفالهم مبنيا على دليل, لأنهم أتوا بشر ما أتوا به السابقون بإحسان, لا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين. وش اللي بعده؟ يقول كذلك الزيارة ذات القبور عمنها, يقول لا ينشرها إلا السعوديين. هذا ذات القبور من ينشرها من السعوديين؟ السعوديين كلهم يرونها سائرة مشروعة, والرسول صلى الله عليه وسلم قال كنتم هدفاً عن ذات القبور فزوروها لأنها تذكركم الآخرة. ولا تمنع, وإنما الذي يمنع شد الرحل من أجل زيارة قبور هذا هو الذي يمنع, لأنه ما جلس يدل عليه. أما كان الإنسان في بلده ويزور المقابر أو يأتي إلى بلد ثم يزور مقابرها هذا ليس بس, أما شد الرحل هذا هو الذي يجوز, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى المساجد. التوسل بالصالحين, التوسل بالصالحين, التوسل بمحبة الصالحين مشروع, ولما أن أسألك بمحبة لأوليائك. أما أن يقول بجاه فلان وبحق فلان فهذا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم, التوسل بالجاه والتوسل بالأشخاص لم تأتي به السنة. يقول ما ردكم أو جوابكم على من أفتى بجواز أن تتزوج المرأة المسلمة من الكتابي وبجواز إمامة المرأة للرجال وشهادة المرأة تعدل شهادة الرجل، والحجاب إنما هو لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا شيء في شرب الخمر إذا لم ينتج عنه اعتداء ويتحدى من يأتيه بدليل يعارض قوله. هذا أقول العياذ بالله، هذا هذا هذا تقول على الله بغير علم وكلام بغير حق. ايش يقول ايش الأخير هذا اللي بقيته يقولك ظاهر انه حريف، يعني لا شيء في شرب الخمر إذا لم ينتج عنه اعتداء. من أين هذا الكلام هذا؟ ومن يعلم الغيب من فيه اعتداء ومن فيه اعتداء؟ لا يعلم الغيب إلا الله.